الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى ونسبه والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع هذه المجالس، أولا هذه المجالس هي مجالس التي تحيا بها القلوب ويتفتح بها الذهن ويقوى بها العقل ويرجح، كما قال الإمام الشافعي: من طلب الفقه رجح عقله. وأعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل في علاه أشرف الناس على الإطلاق، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه المسألة مسألة المجالس العلم هي حياة أو غذاء الروح في هذه الأزمنة وهذه الأونات. الناس في الرعيل الأول كانوا أحوج ما يكونون إلى العلم، فما بالنا في هذا الزمان ونحن أحوج بأضعاف مضاعفة لا نهتم بهذه المدارس. والله هذه مغبون مفتون مأفون، من حرمه الله جل في علاه من مثل هذه المدارس وهو حقا الأبعد عن ربه جل في علاه، والذي لم يرد الله به خيرا. وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلامنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق ومفهوم الآن، المنطوق ظاهر جدا بأن من أراد الله به خيرا جعل له الفقه في الدين، والذي يغبن والذي يحرم من الفقه في الدين فهذا لم يكن له الخيرية بحال من الأحوال. حتى لو عاش دهرا أمدا بعيدا يصوم ويقوم ويتصدق ليس له المكان عند الله جل وعلا، بل ممكن ما ازداد عبادة إلا وازداد بعدا عن الله جل وعلا بهذه العبادة. الجهل مميت، والله جل وعلا لا يعبد بالهوى ولا يعبد بالجهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك قال الله تعالى عن الجهلاء: قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما أشركوا إلا بجهالتين. طبعا اليوم إن شاء الله سنفتتح كتاب التوحيد، ومن أهم من الكتب المهمة جدا التي لابد للإنسان أن يعض عليها بالنواجذ. الحمد لله أنهانا ربنا جل في علاه من كتاب تجريد التوحيد، أنهانا ربنا من صريح السنة، أنهانا ربنا من شرح أصول السنة. هذا العلم حقا والله، هذه الغنيمة. أما الأوقات التي تضيع هكذا هباء منثورة يمينا ويسارا دون أن ينتهي المرء إلى علم ينتفع به فهذا المغبون كما قلنا. وكان ابن مسعود يعني يتندم على يوم طلع فيه شمس لم يتعلم فيه مسألة واحدة يتقرب بها إلى الله جل في علاه. كتاب التوحيد كتاب يعني لابد للإخوة تتقنه. أنا قلت دائما يا إخوة أفاضل أن بوابة إتقان العلم هو إيه؟ بوابة العلم إتقان العقيدة. لذلك أنت ترى يعني ممكن ترى كثير ممن يقال فيهم علماء والضعف ضعف العقيدة عندهم أسقط من إيش؟ أسقط من المكان العلي له. يعني أنت لو رأيت مثلا من بعض علماء الشافعية في المذهب يعني أنوارهم لم تسطع، مع أنهم كانوا فحولا في الفقه. لما؟ لأنهم ضعفت عقيدتهم. السبك هذا يوازي ابن تيمية، السبك ممكن يعدي ابن تيمية في مسائل في الأصول أو في الحديث الحق، عشان نتكلم بحق. السبك هذا كان بحرا من بحور العلم جيد، لكنه لما كان يعني كانت عقيدته غير عقيدة السلف كما كانت عقيدة ابن تيمية وعاد ابن تيمية، ماذا حدث؟ من يعرف السبك؟ كثير لا يعرفون السبك، صحيح ولا لا؟ ابن الجوزي روعة في البيان، فصاحة، بلاغة، رجل عامة، أمم كانت تتأثر بابن الجوزي. ابن الجوزي ضعفت مكانته بسبب إيش؟ العقيدة، عنده بعض الاعتزال في الاعتقاد، يعني قتادة. لما تكلم فيه بعض الناس من أجل الاعتقاد، وإن كان الحمد لله يغمر في بحر حسنات. النووي، ابن حجر، أسود من أزد أهل السنة والجماعة، أئمة، منارات. لكن أيضا كلما تبدأ في البداية وتأتي في كتاب التوحيد وتأتي في كتاب الإيمان تحاول قدر الإمكان تقول احتراما لمشايخنا ولعلمائنا تغض الطرف وإيه وتمر. وهذا الذي فعلته. يعني أنا أتاسي بابن تيمية عشان ما أحد يفكر أن أنا متورع، لا، ابن تيمية أصلا ما ترك معتزليا وأشعريا إلا ونزل عليه نزل ما يعلمش بها أن الله جل وعلا جيد، ولكنه لم يأتي ببنت شفا على النووي. النووي كان بركة تقية، كان تقيا نقيا عابدا، وكان يعني كان يجتهد، وهو حسب أن هذا هو إيه؟ هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه كان في عصري أن هذا هو يعني كلام المتكلمين وهم أوفق الناس لكلام أهل السنة والجماعة. وأيضا هو لم يكن محضا أشعريا يعني. وأيضا ابن حجر نفس الأمر في لوثة، فهذه عشان لنعلم. لكن أيضا إذا رأيت الدخي العيد رأيته شمسا ساطعة، إذا رأيت مثل الخطاب مثل غيري أو قل مثلا مثل المزني أصحاب العقيدة الصافية تراهم كالسهم، فلا بد من إتقان أبواب العقيدة. تفضل كتاب التوحيد. طبعا هذا كتاب التوحيد، احنا نتكلم على الكتاب طيب في بداية الأمر، والترجمة وجيزة عن الإمام، وهذا سوء أدب مني لأنه لابد نحن أصلا نوسع الترجمة، لكن أنا سأترك الترجمة للإخوة تقرأ تراجع فيها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. طيب يبقى إذا ابتدع الكتاب بإيش؟ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكتاب كتاب التوحيد، أولا قبل أن نبدأ كتاب التوحيد، هو قال بسم الله كتاب التوحيد ولا قال كتاب التوحيد بسم الله؟ طيب وطبعا أصلا في بعض الوقت قال بسم الله، وقال أيضا قال والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله، أولا كتاب التوحيد هو كتاب لمؤلفي فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الإيش بن عبد الوهاب. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني ناس غلوا فيه الكلام وناس جفوا في الكلام فيه، ولم ينصفه رجل عقيدته عقيدة سلفية، ورجل أصلا يعني كان نافع عن عقيدة السلف وانتشار عقيدة السلف، وكان يحافظ على التوحيد، وكان يعني من علماء السلف الأبرار الأخيار المجدين المجتهدين في دين الله لنشر الدعوة ودين الله جل في علاه، المنافحين عن توحيد الله جل في علاه. ظلم كثيرا واتهم اتهامات باطلة، ولسنا بصدد الكلام والتوسع عليه فيها. طبعا هو عالم من العلماء، له ما له مما أصاب في بعض المسائل وأخطأ في بعض المسائل، وكل كل كل عالم يؤخذ من قوله وإيش ويرد. ألف الكتاب كتاب التوحيد، صراحة هذا من أمتع الكتب التي ألفها الشيخ، هذه من أمتع الكتب التي ألفها الشيخ. وطبعا أبوه كان قاضيا، فطبعا لما تربى في بيت علم يترعرع عالما، فهو ترعرع عالما ويعني أتقن أبواب التوحيد وأراد أن ينشرها بين الناس، فهجر من مكانه، ففي كل مكان يرونه يقولون هذا المبتدع الضال. طبعا كما كان ابن تيمية يقولون، حتى لما نزل لمصر وتكلم حتى بس فقط على التوسل قالوا اقتلوا الايش الكافر ده، ما بيكره النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والشاطبي طبعا لما خرج الناس وقال لهم يعني دعونا من التقليد دعونا من، فقالوا المقاتله الكبرى على تبديع الشاطبي وتفسيق الشاطبي اللي احنا عاملين نتكلم عن الشاطبي الان ونترفع به. لما اشهر للناس انه المفروض اننا اذا اردنا ان نقلد ليس لنا الا ان نقول قال الله قال الرسول، كما قال ابن القيم: ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه، ما اتى احد بمثل هذا القول الا ايه الا عودي، ما اتى احد بمثل هذا القول الا عودي. وليس انصافا، ليس انصافا ان يعاد المرء انه يريد يقول يا جماعه الخير السنه أودع، السنة تقدم، السنة أتبع، اجعلونا نتبع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هجر من بيتي وهجر من مكاني ورحل ودعاء ورحل رحلات كثيرة جدا حتى أذن الله له أن تنتشر دعوة التوحيد. الكتاب هذا من أمتع الكتب التي صنفها الإمام، له كتب أخرى في كتاب آخر، الكتاب ده بيبتدئ به وهذا عجب لأنه هو آخر كتاب ممكن تنتهي إليه في الشرح، لكن ابتدع به كثير من الإخوة، دلالة على عدم فهم كيفية تدريج العلم ولا حتى شرح العلم. كتاب صغير جدا، وهذا الصغير جدا هو أعظم الكتب إشكالا في كتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هو كتاب إيش؟ كشف الشبهات. سورة 3 يا أبو عرام أنت كمان، سورة 3 هو هذا الذي يبتدئ به، كشف الشبهات، كشف الشبهات وإن كان يسيرا في الأوراق، والناس تبتدئ به، هو ده ختام الباب، ختام باب كل كتب الشيخ هو كتاب كشف الشبهات. فلذلك لابد من تدريج في العلم. عامه كتاب التوحيد ده كتاب من الاهميه بمكان، لابد لكل انسان ان يعض عليه بنواز، من اتقنه واتقن الواسطيه على الاقل استقامت عقيدته، لا اقول اتقن لكن استقامت عقيدته، ان اتقن كتاب التوحيد هذا وكتاب الواسطيه ابن تيميه في صفات قد اتقن على الاقل استقامت عقيدته، بهذا تكون استقامت عقيدته. الكتاب كتاب التوحيد يتكلم عن توحيد الإلهية جل ما فيه، وكتاب يتكلم على توحيد الإلهية. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. ابدأ من الأول أحمد، من أول الكتابة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من روائع الإيش، من روائع البيان، من روائع الاستهلال، أن يبتدئ ببسم الله جل في علاه، أولا اقتداء بكتاب الله جل في علاه، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالكتاب فقد قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وطبعا كما قلنا الشافعي يرى أن البسملة آية من كل القرآن، من كل آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من شرح الصدر فابتسم فقال أنس أرحك الله سنك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة الآن، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. لكن صراحة وإن كان الاستدلال فيه قوة هنا يضعف فقط في موطن واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر وهي تبارك. فلو أنت سلسلت عد الآيات في سورة تبارك تراها تصل إلى 30 بلا البسملة. لذلك ابن عباس يقول يرى بأن البسملة فاصلة بين الصور، كنا نعلم انقضاء الصورة كما قال ابن عباس بنزول البسملة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال وهذا راجح صحيح، وهذا راجح صحيح. طيب، وأما المالكية يرون أن البسملة ليست آية من أي سورة إلا جزء من آية في سورة النمل، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. والصحيح الراجح أنها كما قلنا آية من الفاتحة، فهذا اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة. لأن الإنسان قال بسم الله، قال بسم الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب بعثه، قال من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أسلم تسلم وإلا عليك اسم الأريسيين. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كان فيه ضعف لكن حسن النووي إسناده، حسن بعض العلماء إسناده، والحق أن الإسناد ضعيف، لكنه المعنى صحيح لأنه يتعاضد بروايات كثيرة، أو المعنى جاءت أصوله من أحاديث أخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم، وفي رواية قال فهو أقطع. فإذا هذه الروايات الثلاثة تثبت أن البسملة سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسمل إذا أراد أن يتكلم أو يبدأ بالثناء على الله جل في علاه. والبسملة ثناء على الله، البسملة أصالة ثناء على الله، لأن الاستعانة، لأن قلنا الثناء على الله إما بدعاء العبادة أو دعاء المسألة، ففيه يتضمن الثناء على الله جل في علاه. دعاء العبادة ثناء محض، دعاء المسألة يتضمن أو يستلزم الثناء على الله، لأنك لا تسأل إلا وأنت تعتقد بتعظيم الذي سيعطيك سبحانه جل في علاه. بسم الله، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، بسم الله متعلق بمحذوف تقديره إيش؟ أستعينه، أبدأ، أستفتح، أصنف، استعانة، أستعين ببسم الله. وإذا قالها استفتاحا، قالها تبركا، قالها بسم الله، وبسم الله قال الله. الله أولا الاسم، الاسم هنا قالوا مشتق من إيش؟ من السمة العلامة، من السمة العلامة، هو اسم بكذا يعني علامة، عنده علامة، فالاسم علامة على الإنسان. تقول محمد علم على ذات محمد، هذه زيد علم على ذات زيد الذي يأتينا ويمشي ويذهب ويجيء. طيب، أو مشتق من السمو، السمو العلو، هو نعم علو، لأنه يعني يعلو الإنسان الاسم حتى يعرف، يعرف بين الناس. الاسم من السمو، من العلو، من السمو، أو من السمة العلامة. قال بسم الله، الله لفظ الجلالة. وطبعا رجح بقلنا مشتق، فرق أن نقول اشتقاق وفرق أن نقول مشتق. فأسماء الله المشتقات، لازم تفهم هذه المسألة. والله أنا أقطع ذراعي لو مررت عليكم جميعا في حد أتقن هذه المسألة أم لا، سيحيل على طول على المسألة الثانية، مسألة الاشتقاق، وهي ليس لها يعني علاقة بمسألة الاشتقاق. أسماء الله مشتقات، يعني أسماء الله ليست إيش؟ جامدة. ليش؟ لأن أسماء الله أوصاف، أسماء الله جل في علاه أوصاف. ويعني إيش أوصاف؟ يعني تتضمن أوصاف صفات جمال، وتستلزم أيضا صفات أخرى. إذا قلت الكريم يتضمن صفة العزة، وهذه صفة العزة ممتازين وهمت آسف، يتضمن صفة الكرم، الكرم تستلزم صفة الملك أولا، والغنى ممتاز، والحياة صحيح ولا لا، وكيف يكون كريم وغير موجود ولا غير حي، صحيح ولا لا، تستلزم صفات. فهذه بأسماء الله مشتقات. لذلك جزمنا بأن قول سلم قال الله تعالى أنا الدهر، لا تسب الدهر أنا الدهر، أن الدهر ليس اسما. ليش؟ جامد، لأنه جامد. طيب، الله مشتق من الإله، الله مشتق من الإله الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وذلا وخضوعا ورجاء ورغبة ورهبة. الله مشتق من الإله الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وخضوعا وذلا لله جل في علاه، وهو اسم الله الأعظم، وهذا رجح صحيح، هو اسم الله الأعظم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل قال أسألك بأنك أنت الله، الواحد قاعد قال سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث قال بأن اسم الله الأعظم في هاتين سورتين، سورة إيش؟ سورة البقرة. قال سورة البقرة آل عمران وطه. وترد أن الاشتراك في الثلاثة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله. وأكثر اسم ذكر في الكتاب هو الله، ولذلك ابن القيم يقول كل الأسماء تضاف إلى الله على أنها معاني صفات ولا عكس، ولا عكس. بسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم الأسماء الله جل وعلا الأسماء الحسنى، يتضمن صفة كمال ورحمة، صفة كمال وبهاء وعظمة، وهذه الصفة صفة الرحمة. لكن هو لما يقول لابد أن تفهم إذا أتى بالرحمن فقط لابد أن يندرج تحته الرحيم، وإذا أتى بالرحيم يندرج تحته الرحمن. طيب، لكن إذا اجتمع بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هنا نقول صفة ذات، والرحيم صفة فعل. فالرحيم ليس اسم الله لكن يتضمن صفة فعل، الرحمن صفة ذات، ذات رحيمة سبحانه وتعالى في علاه، والرحيم صفة فعل يعني أثرها يظهر على العباد، الخلق جميعا، ليس الناس فقط، الخلق جميعا. لذلك نحن نقول لما قال بعض علمانا بل ممكن أن نقول الرحمن أعم، صفة الرحمة لاسم الرحمن أعم، وصفة الرحمة من الرحيم أخص، لأن في القرآن لما جاء قال بالمؤمنين خاصة، قال بالمؤمنين إيش؟ رحيم. فما قال الرحمن، قال إيش؟ رحيم. لكن هو الرحمن وعباد الرحمن الذين مشى الأرض هؤلاء، يعني وإن كانت لكن الرحمن جاءت للمؤمن وجاءت لغير المؤمن، مفهوم؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم رائع البيان. طبعا في بعض النسخ أنه قال والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نسخة، في نسخة معكم أخرى غير هذه النسخة؟ في أحد مع نسخة غير هذه النسخة؟ أهو وصلى الله على محمد، يعني جاءت هنا. نعم، يعني أتى بها. وطبعا لا يمكن أنه إلا أن يثني، ما مش ممكن في عالم جليل مثل هذا يبتدئ بالحمد والثناء ولا يثني بإيش؟ بالصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله رب العالمين، طبعا يحمد الله، وقال الحمد لله رب العالمين في بعض النسخ، وهذا أيضا فيه ما فيه من إيش؟ من الشكران لا النكران، وهذا أيضا دلالة على علمه أنه شكر ربه جل في علاه على هذا التصنيف أو على التوفيق لهذا التصنيف، وهذا حمد لله جل في علاه. والحمد هو الثناء الحسن، الحمد هو الثناء الحسن على جميع، على جميل الخصال وجميل الفعال، والحمد والشكر يجتمعان ويفترقان بينهما عموم خصوص. إذا انفرد أو قل إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا اجتمع في الذكر الحمد لله والشكر له، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. كان الحمد هو الثناء الحسن على جميل الصفات والأسماء الحسنى وباللسان والقلب فقط، وكان الشكر بالثناء الحسن على جميل الفعال، على النعماء، على النعماء، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. بيقول الحمد لله رب العالمين، ها طبعا الشاهد عشان نبين الفارق، الشاعر ايش قال بالنسبة للشكر؟ قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، قال يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإذن عندنا حمد وشكر. هنا لما بقى قال الحمد لله رب العالمين نزل تحتها الشكر، وهنا هو يقول أنا أحمد الله ابتداء على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة والثناء الحسن لربي على صفاتي، على أسمائي الحسن، وأحمد الله شكرا على جميل توفيقه لي على التصنيف. يبقى جمع بين الحمد وإيش؟ والشكر. لذلك هو لما حمد باسم لله جل في علاه، باسمين لله جل في علاه، الحمد لله رب العالمين، حمد الله باسمه الله الذي يجمع كل واحد كل الأسماء، يجمع كل الأسماء الحسنى، وهو الاسم الأعظم. ثم ذكر الربوبية ليدل على أن التوفيق كان من الله جل في علاه، لأن هذه من الله الربوبية، العطاء والمنع مظاهر الربوبية. لذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة أكمله، فمن الله من فضل الله، فالموفق من وفق الله والمخزول من خذله الله جل وعلا. فلا يحسبن أحد نجا أو وفق أنها من ذكائه ومن عباداته ومن صومه وقيامه، لا لا، لو تركك أنت لنفسك لجلزت لضعت لانهرت، بل هذا القول ليس مني هو منه سبحانه، لأكرم من وطئ التراب، لأكرم خلق الله على الخالق. قال للنبي لنفس النبي قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليل. يبقى من عند الله محض الفضل من الله، زي قال الحمد لله أنا أصدر الباب، الحمد لله التوفيق من الله ليس مني، لكن زمان كان دائما يقول ما بي شيء، ما مني شيء، ما لي شيء، لست أنا، هي من الله جل في علاه، التوفيق كله من الله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله رب العالمين. قال والصلاة والسلام على رسول الله، طبعا هذا أيضا يثني بإيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا. قال والصلاة، والصلاة الجماهير يرون أنها الرحمة، الصلاة يرون بأن صلاة الله على العبد على النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة له، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء الحسن على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والدلال على ذلك بقول أبي العالية أنه قال قد قال الله جل في علاه أولئك عليهم صلوات من ربهم ها ورحمة. قال والأصل في العطف المغايرة، يبقى الصلاة غير الرحمة، الصلاة غير الرحمة، الصلاة غير الرحمة. فإذا قال الصلاة هنا الثناء الحسن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات. غر بخيل من لم يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذه الليلة وغدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من صلى علي ليله الجمعه من الجمعه، من صلى ليله الجمعه من الجمعه كنت له شهيدا وشفيعا الى يوم القيامه. وجاء حديث فيه كلام، لكن احاديث كثيره جاءت في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اصلح الصالحات واقرب القربات. جاء رجل من السلف فقال له صلى اجعل لك ربع صلاتي، قال افعل، قال اجعل لك شطر صلاتي، قال افعل، قال اجعل لك ثلثي صلاتي، ثم قال اجعل صلاتي باسرها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك وايش ويغفر ذنبك. كسر صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد ورد عن سلم أنه قال من صلى علي مخلصا من قلبه، هذه مهمة جدا، من صلى علي مخلصا من قلبه صلى الله بها عليها إيه؟ عليه بها عشرة، ورفعه عشر درجات، وحط عنه عشر خطيئات. هذه من أعظم الطاعات. لذلك لما صعد المنبر يقول أمين أمين أمين في الثالثة قال أمين، قال رغم أمس امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، قل أمين، قال أمين. وذلك السلام قال أتدرون من بخيل؟ البخيل من ذكرت عند من ذكرت عنده ولم يصلي صلى الله عليه وسلم. مواطن الصلاة عليه وسلم كثيرة، منها أولا كما قلنا ليلة الجمعة على الجمعة أن تكسر، كما قال السلام في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم ودخل الجنة وخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فأكثر من الصلاة عليه. وأيضا من المواطن التي يجدر بنا الصلاة عليه وسلم فيها في الصلاة شهود الأوسط شهود الأخير، ولا خلاف فقه بين العلماء أنها سنة عند الجماهير، سنة في الأوسط وفي الأخير، والشافعي يرى أنها واجبة في الأخير، وابن حزم يرى واجبة في الوسط في الشهود الأوسط والشهود الأخير. وإن كانت كلام الشافعي والأوزن هو الأدق والأقيس هو الأقعد هو الأصح دليلا أنها يعني، وإن كان كلام الجمهور وجهاته قوية، لأن سلم المقال ابن مسعود قل التحيات الله والصلاة والطيبة إلى آخر التشهد، فقال له ثم فلتتخير من دعاء ما إيش ما شئت، لم يقل له قل اللهم صل على محمد، مفهوم؟ فالغرض المقصود هذه مواطن الصلاة. مواطن الصلاة أيضا التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، من مواطن الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدعاء، الدعاء لا يمكن الدعاء أن يقبل إلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قال جاء موقوفا وجاء مرفوعا بأن دعاء المرء مرهون معلق بين السماء والأرض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معلق حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو يسأل الله جل في علاه ما أثنى على الله حسن الثناء وما ثنى بالصلاة عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عادل هذا، لم يأخذ بأسباب استجابة الدعاء. أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، بأن تذكره فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كتاب التوحيد، قال كتاب، كتاب فعال، فعال بمعنى مفعول، يعني كتاب مكتوب، وهذه المادة مادة الجمع، مادة كتبة مادة الجمع، يعني مجموع لك آيات وأحاديث وآثار كلها تتحدث لك على التوحيد الخالص الذي يكون به النداد. كتاب التوحيد، والتوحيد هو توحيد الله جل في علاه، من واحد الشيء هو توحيد الله جل في علاه، الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وأيضا قسم الناس إلى قسمين، فريق من الجنة وفريق من السعير. أنا نسيت مسألة من الأهمية، المكان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأنها إيش، بأنها واجبة، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين. فالذي لا يكفر، الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكفر، لا يمكن أن يكون مؤمنا ولا مسلما بحال من الأحوال. أصل من أصول الدين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إباحة الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، إباحة الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست إيمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث الصحيحين متفق عليه البخاري ومسلم، تلقته الأمة بالقبول، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، كفر يعني. وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إيش إيش بعد كده إيش، وأني رسول الله. وانظروا يعني، يعني لا يقال بأنه من كفر بمحمد وآمن بنوح أو آمن بموسى أو بيوسف يكون مؤمنا، لأن ده الذي يقول بذلك قد كذب القرآن، كذب الله. تعرفون كيف؟ إيش قال الله تعالى؟ كذبت قوم نوح المرسلين. هم قوم من؟ نوح. من أتاهم؟ ما لهم هم بقى؟ ومن يوسف وموسى وعيسى ومن هم؟ هو جاءهم هؤلاء، الله تعالى قال لهم لا، أنتم كذبتم بكل هؤلاء، لأنه قال كذبت برسول فقد كذبت بكل رسل. هذا قرآن. طب السنة، خلاص السنة أحد، ممكن يقول لك أحد، طب مش هنقبل فيها، ممكن وممكن، طب لا، ده قرآن. كذبت قوم هود المرسلين، وما أتاهم إلا من؟ إلا هود واحد، هود، وقال المرسلين. فالتكذيب برسول واحد تكذيب بكل رسل، فكيف يباح بالكفر برسول؟ قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، أكمله بالله وملائكته وكتبه. طب وأقل ورسله. طب الله على كفر اليهود ليه؟ إيش الطاف في القرآن؟ قال يؤمنون ببعض، وقال في الآية الأخرى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسل، في نفس الآية ما هي في التكملة الآية، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسل. إيش قال عنهم بقى؟ قال أولئك هم الكافرون حق، استحقوا الكفر من جميع النواحي، فقط للتفريق بين إيه؟ بين الرسل، أولئك هم الكافرون حق. فصلى الله عليه وسلم أصل الإيمان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كتاب التوحيد، وقلنا كتاب مكتوب. طيب التوحيد، والتوحيد هو من وحد الله جل في علاه، وهذا الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وقسم الناس إلى فرقين، فريق من الجنة وفريق في السعير. قضية الكون الكبرى هي التوحيد، قضية الكون الكبرى هي التوحيد. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه: فاعبد الله وحده، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فإيه، فاعبدون يعني وحدون. فالتوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخلق. التوحيد أنواع، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم قبل أن نبدأ في الكتاب. لكن نقول إذا كانت التوحيد يعني له أهمية، فأهمية علم التوحيد أنه أول الواجبات، أول الواجبات وأول الأوامر، وأول ما يسأل عنه العبد هو توحيد الله جل وعلا. أول ما أول واجب، أول أستغفر الله، أول واجب على المكلفين توحيد الله جل وعلا. اوعى اياك ان تقول اول الواجبات معرفه الله، هذا قول من ممتاز، هذا ليس قول اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه يقول اول واجب توحيد الله. قال الله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اول الواجبات هو توحيد الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه: فاعلم انه لا اله الا الله، ها هذا أصل الأصيل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات. أيضا في الحديث الذي في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن السلام بعثه إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. فاصل في الخطاب هذا الحديث, فاصل في الخطاب. وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري وبين مسلم, والأمة بأسرها تلقت البخاري ومسلم بإيش؟ بالقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله, إلى أن يوحدوا الله. بعض العلماء يقول في بعض الروايات قال إيش ويشهدوا بأن إيه؟ أن محمد رسول الله. فقال إلى أن يوحدوا الله, وتوحيد الله لا يتم أبدا إلا بإيه؟ بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم, لأنه الذي يدل على توحيده. فلا يكون موحدا قط إلا أن يؤمن بمحمد. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال فإنهم أطاعوا على ذلك فعلمهم أن الله قد افترض إلى آخر الحديث. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خلقت قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم فيعني غيرت وبدلت الفطرة. فضل من حقق علم التوحيد, التوحيد والتوحيد تقسيمه يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى لا أطيل على الإخوة, لكن فضل من حقق علم التوحيد, التوحيد به الأمن والأمان وبه الهداية التامة, كما قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين لم يلبسوا توحيدهم بشرك. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا قال علماؤنا وقول ابن تيمية قال كلما كان محققا للتوحيد كلما كان أمنا وكلما كان مهتديا. فالأمن قدر الأمن والهداية على قدر تحقيق التوحيد. كلما نقص كلما نقص الأمن وكلما نقص نقصت الهداية. وأيضا من ذلك أن دخول الجنة من أول وهلة يكون بالتوحيد, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر هنا حديث أيضا ظاهر جدا, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق, دخل الجنة على ما كان من عمل. قل هذا منطوق المفهوم, المفهوم إذا اختل شرط من شرطين, يبقى الشرط الأول أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, والشرط الثاني أن عيسى عبد الله ابن أمته. فإذا اختل ضاع هذا الكلام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من عمل أو قال من أول الجنة الثمانية يدل على الدخول في أول وهلة. أيضا من قوله السلام 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب من أول وهلة. من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون قال وعلى ربهم يتوكلون. حققوا مقامات التوحيد فدخلوا الجنة من أول وهلة. أيضا تكفير الذنوب ولو كانت بلغت عن السماء بالتوحيد. لذلك الإمام الشافعي يقول أقابل ربي بكل ذنب, قال أقابل ربي بكل ذنب خلى الشرك أهون عليه. يعني تقابل ربك بأي ذنب ولم تشرك فأنت الناجي, أنت الناجي, لأن الله قال إن الله يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث الترمذي وسنة صحيح وصف صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, شرب خمر زنا فيها بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها إيش؟ مغفرة. لقيتك بقرابها مغفرة. المهم أنك تحقق الشرط لقيتني لا تشرك بي شيئا. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل من أهل النار فقال له الله جل في علاه بعدما رأى العذاب قال له أرأيت لو كنت تملك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك صلب آدم, طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك, فأبيت إلا الشرك. فلذلك التوحيد فيه نلات والشرك فيه لهلاك, لا سيما أن الله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, حرم تأبيدا ونار الكفار لا تفنى, تأبيدا ونار الكفار لا تفنى. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعوذ بالله من عذاب الله جل في علاه, ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره مما لا نعلمه. أيضا من ذلك بأن نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تتكامل بتكامل تحقيق التوحيد. لأن سلم المسؤول عن الشفاعة قال قيل يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وأما تقسيم التوحيد إن شاء الله يأتي الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.